القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة قلبك ساعة قلبك ساعة قلبك اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة قلبك ساعة قلبك إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي، ضيف اليوم هو أحد عشاق ومستمع الراديو الدائمين، هو الأستاذ الدكتور جلال الدين الشاعر، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بأحد المعاهد الخاصة. أهلا بك يا أستاذة منى، وأهلا بكل مستمعي إذاعة البرنامج العام وبرنامج الراديو صديق. يا ألف أهلا يا ألف سهلا، ده إذا كله الرب عدلي من ظهره أحسن ورد وفله. يا ألف أهلا أهلا وسهلا. واسمحي لي في البداية أن أوجه شكري وتقديري وامتناني لإذاعة البرنامج العام وبرنامج الراديو صديقي بالتحديد، وبالذات لمن نبتت في ذهنه فكرة هذا البرنامج، لأن عشاق الراديو هم بالملايين وأنا واحد منهم، يشعرون أن في رقبتهم دين كبير للراديو. استفدنا واستمتعنا به في طفولتنا، استفدنا واستمتعنا به في شبابنا، وما زلنا نستفيد ونستمتع به في شيخوختنا. فهو مش صديق مرحلة من مراحلهم، ده هو صديق الطفولة والشباب، ولا يفارقنا ولا نفارقه إلا عندما ينتهي الأجل. فالراديو فللراديو ولكل القائمين عليه الشكر والتقدير. الراديو بالنسبة لي كان دايرة معارف عمومية تفتح عليها ذهني منذ طفولتي. طب يعني نقول بقى السؤال التقليدي اللي بسأله، كان شكل جهاز الراديو أول جهاز راديو عندكم شكله إيه؟ كان راديو فيليبس، وكان شكله جميل وموبيليا مش زي راديو الأيام دي، كان كبير كده وليه شاشة كده زرار بيضيء لك الموجات اللي موجودة عليه. بس كان الراديو في احنا في بلد ريفية ما فيش طبعا كهرباء، وكان البلد ما فيهاش غير اتنين راديو، يعني بلد تعدادها 12 ألف نسمة ما فيهاش غير راديو عند عمدة البلد وراديو عند نائب العمدة. من حسن الحظ ان كان نائب العمدة ده جوز خالتي عديل والدي، فكان كل شهر ياخد والدتي واحنا نروح نسمع ام كلثوم، هم يقعدوا يسمعوا كده في الشكمة بتاعت البيت واحنا بنلعب قدام البيت. ده كانت اول علاقة ليا بالراديو، ان انا بسمع وانا بلعب بسمع هي مين هي ام كلثوم بتقول ايه ما اعرفش، لكن ده كانت اول علاقة. بدأت في اوائل الخمسينات ربنا فتح على والدي في تجارته فجاب راديو، كان حدث كبير جدا في الدائرة بتاعتنا، لأن طبعا الناس بسطاء ما فيش أي وسيلة للترفيه، فكانوا يتجمعوا حوالين البيت، الراديو كان محطوط في المنظرة اللي هي الأوضة اللي في أول في مدخل البيت وبتطل على الشارع، فكان الناس يتجمعوا حوالين الشبابيك ومدخل البيت عشان يسمعوا الراديو، وبالذات ألف ليلة وليلة ومسلسل الساعة 5:15. ألف ليلة وليلة ما فيش أي صديق يجي في البرنامج أي ضيف غير ما يطلب. يا أستاذة منى أنا بسمعها، أنا سمعتها كذا مرة وبسمعها لغاية دلوقتي. والدي عشان يحل مشكلة التكدس عمل إيه؟ كان عندنا برج حمام فوق السطح البيت، فراح جايب سماعة وحطها فوق البرج. فبقت الناس في ليالي الصيف بالذات بدل ما يقعدوا بقى عند البيت ويزحمونا يقعدوا على الاسطح ويسمعوا الراديو. ولو احنا قفلناه يفتح يا عم الشيخ محمود عايزين نسمع الراديو. فالراديو ده كان أمل كبيرة وما زال عند اللي يعرفه قيمة. قيمة لا تعادلها أي وسيلة إعلامية أخرى. يعني البساط ما انسحبش من تحت أقدام الراديو إطلاقاً إطلاقاً. مازال الراديو هو برضو يعني الونيس. والله يا أستاذة منى الراديو أنا أنام وأصحى على الراديو، وعشان تحسبا لانقطاع التيار الكهربائي لازم يكون في راديو حجارة بطارية بحضرتك في سفري معاي. طب دكتور جلال بقى، طبعا هو الحديث جميل قوي، طب إحنا عايزين نستفتح بأي عمل درامي أو أي أغنية أو أي حاجة تهديها للسادة المستمعين وتقول دي حاجة خاصة بالراديو. هو طبعا أنا يعني من عشاق الغناء، برضو من الأصوات اللي بحبها واعتز بيها قوي مطرب ما حصلش على يعني القدر أو التقدير اللي كان يستحقه وهو عباس البليدي. يا طول الطريق وتقالوا قصار لنا بالعجيب وقلوب المحار للكف الرجيج والجيد المضار لدينا الجمال ويحب الزمين. وكنوز عشترون من بطن الحجر من جوف الزبور كدت الأخضر وعبود اليهود وبطهر الجبال تعزينا العرب. تعال ورينا معك. اي والله عندي لك عقد بالزبرجد الاخضر والياقوت الاحمر، شي ما ورد لا قابله ولا بعده. وريني. هاي يا سي، هاي هاي 70 حبة، انظر. السلام. هذا ياقوت تتري وهذا زبرجد حضرمي. وده بتبيعه كام يا شيخ العرب؟ 200 مجيد. لا لا لا لا ده غالي أوي. ما يغلى عليك والله، لولاك ما نقول إلا 300. يعني مش ممكن تخفض لنا حاجة؟ شوف يا خال، نحنا ما نيجي الحضر خطافين ولا قناصين، ما نريد ربح إلا على قدر المشقة. طيب هذا في أرضه بمائة وثمانين عالي. إيش ما نربح 20 بعد هالسفر والعفر. ايه رأيك يا معلم سيد؟ ما تأخذنيش، اصل انا في الحاجات دي ما فهمش قوي، ورينا اما اشوفه كويس. يا سلام، ده حاجة عظيمة صحيح. 5 10 15 20 25 30 35 فص زبرجد و35 فص ياقوت. على بركة الله. خد عد يا شيخ العرب. حلال عليك يا سيد، حلال عليك. مبروك يا سعوف. الله يبارك فيه. استأذن انا بقى. طيب يا سيدي شرفت. الأستاذ الدكتور جلال الدين الشاعر، بعد ما استمعنا إلى عوف الأصيل، هتكلمنا إيه عن عشقك للراديو وعن البرامج، سواء برامج غنائية سواء المسلسلات سواء الأعمال الدرامية اللي يعجبك؟ هو طبعا أنا مستمع جيد زي ما حضرتك تفضلت وقلت لبرامج الراديو معظمها، ولا يفوتني برنامج إلا ذكرت للضرورة القصوى يعني. لكن لما رتبهم أحط ما يطلبه المستمعون نمرة واحد. أنا بسمع البرنامج ده من قبل ما كانت سامي صادق تقدمه، كمان من أيام أحمد طاهر، كان أعتقد أحمد طاهر يعني حتى في طفولتي كنت أسمعه عن طريق أحمد طاهر، بعد كده مع الأستاذ سامي صادق، وفي فترة من الفترات ابتعدت شوية عنه تحولت إلى إيه ما يطلبه العرب برضو صوت العرب. صوت العرب أيام ما كانت بتقدمه الإذاعية الكبيرة نادية توفيق، لأنها الحقيقة كانت إيه أكثر تلبية للطلبات اللي كان بيطلبها. فما يطلبه المستمعون وما يطلبه العرب ده في المقام الأول. بعد كده كان في برنامج اسمه كل فيلم أغنية، وانت عارفة ان في الفترة دي. طب معلش، قبل ما يعني نبعد عن ما يطلبه المستمعون، وخاصة اني انا بشرف ان انا بقدمه، هل يا ترى حضرتك شايف ان البرنامج بيلبي الطلبات؟ المستمع حتى ولو مستمع عادي بيحس اذا كان المذيع اللي بيقدم البرنامج موضوعي او غير موضوعي. كانت نادية توفيق ما بعت لها طلب إلا وكانت بتلبيه، وأنا زبون عند سيادتك دائما. أنا عارفة يا دكتور، أنا عارفة يا دكتور، يعني أنا مخاضرا في مطلوب المستمعون. أنا عارفة يا دكتور، لما كل البرامج أحط ما يطلبه المستمعون نمرة واحد. أيوة الحمد ولما لله. ولما طلعت إشاعة أنه مش عارف هيتلغي ولا إيه، حضرتك رئيس الإذاعة قول لي بقى إيه أكتر، مع إن أنا عارفة بس أنا هقول للسادة المستمعين، لأن أنت على طول بتكتب لي على الفيسبوك الأغاني والمناسبة واللي أنت عايز. إيه أكتر أغنية بتحب تطلبها دايما وتسمعها وتشوفها بودانك كمان، يعني نقدر نقول نراها بالأذن وتحب تسمعها للسادة المستمعين دلوقتي؟ طبعا أنا زي حضرتك ما عارفة أنا عاشق للغناء، ويمكن ما تعرفيش إن أنا كنت عايز أبقى مطرب كمان. وكنت عايز أخش معهد الموسيقى أو معهد الفنون المسرحية، عشان كده أنت مسمي بنت من بناتك نغم وتغريد وفريد سيمفوني وعندي بقى الأحفاد زينة وعلياء كمان. عليا والدة فريد. ورد. ولو فريد ابن سمع كلامي كان سمى ابن وحيد بدل ما يسميه زياد. يعني احنا عايزين نوضح لسادة المستمعين بعد كل اللي قالوا ان انت عشقك الاول لفريد، موسيقار فريد الأطرش. لكن لما تقولي لي اختار ايه لفريد، صعب جدا. انا بعتبر ده من اصعب الاسئلة. لان انا يعني تراث فريد كله حافظه من الف للياء، او من الجلدة للجلدة على رأي ايه موسيقارنا الكبير عمار الشريعي. فصعب قوي ان انا اختار له غنوة واظلم بقية الاغاني، لان انا اغاني كلها دي اغاني الثلاثينات الاربعينات الخمسينات كده مقسمها وبسمعها كلها. انما يخطرني دلوقتي اخر حفلة عملها في سينما ريفري في مصر، وغنى فيها قصيدة واحدة، هي قصيدة عيش انت. عيش انت اني مت بعدك وأطل إلى ما شئت أصدق. عيش أنت إني مت بعدك وأطل إلى ما شئت أصدق. عيش أنت إني مت بعدك كانت بقايا للغرام، كانت بقايا للغرام، كانت بقايا للغرام بمهجتي بمهجتي بمهجتي بمهجتي بمهجتي فختمت من الفجر ضحوك وقد أعدت الفجر خدك وأرق من طبع النسيم فما سلعت علي وردك أن قال من الفجر ضحوك وقد أعدت الفجر خدك وأرق من طبع النسيم فما سلعت علي وردك وأنقى من الفجر ضحوك وقد عرفت الفجر خدك وأرق من طبع النسيم فما سلعت علي وردك وألذ من كأس النديل وألذ من كأس النديل وألذ من كأس النديل فقد أبحت الكأس الأستاذ الدكتور جلال الدين الشاعر. احنا دلوقتي اتكلمنا عن الغناء والأصوات الغنائية. قلت لي حضرتك ان انت برضو عشقك للأعمال الدرامية كتير. سيد اسماعيل سيد اسماعيل برضو من الأصوات الجميلة وغنى أغنية جميلة قوي ده يا صحرا للمهندس جاي اللي بعد 23 يوني. ايوه ده سيد اسماعيل ده شال قوي اصيل يعني. يا عويشة مالك يا زين ردي لي انت وعبيد يا زين انت وسليمة ردوا لي ومعاكو حليمة يا زين انت وسليمة ردوا لي ومعاكو حليمة يا حليمة ومعاكو مي اتلموا تعالوا علي يا حليمة ومعاكو مي اتلموا تعالوا علي قولوا معايا يا اهل الحي يا صحرا المهندس جاي المهندس جاي المهندس جاي يا صحرا المهندس جاي المهندس جاي المهندس جاي يا صحرا المهندس جاي قولوا لي في عيون المي المهندس جاي المهندس جاي المهندس جاي يا صحرا المهندس جاي المهندس جاي المهندس جاي يا صحرا المهندس جاي قولوا لي في عيون المي المهندس جاي المهندس جاي يا صحرا المهندس قال حيخلي ترابك أموال يا صحرا المهندس قال حيخلي ترابك أموال الحصوات انبع بريال والحجرة بريال وشوي لمهندس جاي لمهندس جاي لمهندس جاي لمهندس جاي يا صحرا المهندس جاي لمهندس جاي لمهندس جاي يرويكي بعيون اتنين ونا مهندس دير الطنبور وابني لي فيلا وقصور، يا مهندس دير الطنبور وابني لي فيلا وقصور، واستبشر بذهب منتور خد نيبك واملى لي يدي لمهندس جاي لمهندس جاي مهندس جاي لمهندس جاي حل الخيام وبدلها قصرك ينجم، يا حبيبه حل الخيام وبدلها قصرك ينجم، وغرمنا اللي كان في منام قدامنا يلمع في الضيل مهندس جاي لمهندس جاي مهندس جاي لمهندس جاي يا سمرا لمهندس جاي لمهندس جاي يا سمرا لمهندس جاي يروي في عيون الخيل مهندس جاي لمهندس جاي لمهندس جاي من الأعمال الدرامية الكثيرة قوي رابعة العدوية. رابعة العدوية. رابعة العدوية برضو يا ريت كلنا نصيب نسمع لها حاجة. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا تخف يا أخي. من أنت؟ السلام عليك أولا. أين كنت بحق الله؟ ألا ترد السلام يا أخي؟ تنادينني بأخيك وتلقين إلي بالسلام وقد دخلت بيتك سارقا؟ ولكنك لم تسرق شيئا. لأنني لم أجد ما يسرق. يخجلني أن تقصدني فلا تجد في بيتي شيئا. أنت أختك يا أخي. أنت قل لي أولا، لماذا تمد يدك إلى عبد مثلك؟ إنها الحاجة. ولماذا لم تقصد بها مولاك؟ مولاي؟ هل وقفت على بابه؟ بل هربت منه. وكيف تهرب منه وهو معك يا مسكين؟ أنت عمن تتكلمين يا سيدتي؟ أتكلم عنه، هو السيد الأكبر الذي لا يغلق بابه ولا يضيق رحاب. قم يا مسكين وتوضأ من هذا الإبريق واتجه إلى الغني الذي لا غني سواه. أفعل إن شاء الله، ولكن ألا سراج نستضيء به؟ وهل نحن في ظلام؟ إنني لا أراك يا سيدتي. لأنك تراه، وحتى لا نشغل العين بشيء سواه. لا إله إلا الله. إلهي وسيدي وحبيبي، هذا عبد قد أتى بابي ولم يجد شيئا، وقد دللته على بابك ووقفته برحابك وجعلته يلوذ بجنابك، فلا تحرمه من فضلك وثوابك يا غني يا غني يا غني يا غني. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ هون عليك يا أخي. من هكذا تنسى أختك سريعا؟ أين أنا؟ لا تؤاخذيني. كيف كانت ليلتك يا أخي؟ وقفت على بابه بذلي وفقري، فقبل عذري وجبر كسري. ولهذا تبكي؟ إنني أصلي بدموعي، لقد تحررت روحي، لقد وجدت نفسي أخيرا. كلا، أنا لست عبدا، أنا حر طليق، لقد عرفت طريقي، لقد عرفت طريقي. إلهي، هذا عبد وقف ببابك ليلة فقبلته، وأنا مذ عرفتك بين يديك. أتراك قبلتني؟ يا تواب، يا تواب، يا تواب. يا عجبا يا سيدي، والله ما سمعنا بمثل رابعة في الواصلين. إنها رابعة يا بني، إنك لم تدركها في صدر شبابها، لقد كانت شيئا يدير الرؤوس. السلام عليكم. هذا شيخنا سفيان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أين يا سفيان؟ من عندها يا ابن دينار. وكيف حالها اليوم؟ كما كانت بالأمس، شيخوخة تعانيها وساعات تقضيها. النهاية، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ربع العدوية رسالة دينية بصوت طبعا سميحة أيوب سيدة العظيمة. يعني الرسالة دي حضرتك لما بتحب تسمعها تحس ان هي موجهة لمين في ربع العدوية؟ ربع موجهة طبعا لكل انسان، بحيث ان هو الحياة ما تاخدوش، ويعرف ربنا ويتقي الله في دينه وفي معاملته للناس، لان الدين المعاملة. فده نموذج فريد من نوعه، فبعتبر ده يعني قدوة ينبغي ان احنا نقتدي بيها. وإذا غاب عننا في شبابنا أو في طفولتنا، ما يغيبش بقى في وإحنا في خريف العمر يعني. فدي من الحاجات اللي هي بعتبرها قدوة ورسالة موجهة للناس، إنه شو ما بقرب من ربنا، شوف حب ربنا قد إيه بيوصل لقد إيه، إنها تتعبد اللي هو الحبيب الأوحد، مفيش غيره. فياريت ياريت كلنا نقتدي بيها. دكتور جلال، يمكن حضرتك لفت نظري ان انت مش مستمع للبرنامج العام فقط، لا، وصوت العرب ايضا، ودلوقتي كمان شبكات الإذاعية كترت قوي. ايه من الشبكات الإذاعية الاخرى بتحب تسمع لبرامجها؟ وانا بالتحديد لا يستهويني الا إذاعة البرنامج العام ده في معظم الوقت. اشكرك. وبعدين يا استاذة منى، نرجع لتقاليد الإذاعة قبل كده في الماضي. كان وقت الواحد كان بيظبط صحته على الخريطة بتاعت مجلة الإذاعة. هنزيع الساعة كذا، غنوة كذا، تمثيلية كذا، ما حدش يستحالة ان العمل يبطر. فدي بتضايق جدا المستمع. أكيد. وبعدين الكلام كتير قوي في الإذاعة، الحوارات يعني الحوارات، وأقول لأسف إذا قلت الرغي اللي ماليش لازمة، والرسائل بتاعت المستمعين، ولا قال ما هو لو الزملاء ما ردوش على رسائل الاس ام اس اللي بتيجي بيزعلوا جدا، وبيقولوا ان انتوا بتهتموش بينا. فهو طبعا مذيع الهوا بيبقى مش عارف يعمل ينتقي يعني الحاجة اللي تفيد او الحاجة اللي ايه في المضمون. دكتور جلال، نعود الى اختياراتك لسهرة الراديو صديقي، هتختار لنا ايه دلوقتي وتسمعه ونستمتع بيه معاك في مجال؟ في أي مجال تختاره، دي سهرتك أنت. بالنسبة للصور الغنائية، هي حاجة بتنطلب كتير قوي، بس طالما أن أنا عاشق ومحب للغناء، ومنها صوت كارم محمود وشفي أحمد، أسمع نزهة. الجزء بتنطلب كتير، لكن الواحد لو سمعها عشرات المرات لا يمل. طبعا دي صورة غنائية. حتى اللحن تحس فعلا ان انت والخيال كمان بيساعد ان انت راكب فعلا الحنطور. هو من يعني من فضائل الراديو انه بيطلق للمستمع الخيال. مش بيحدد لي الصورة سواء كانت في التلفزيون او في السينما دي بتحبسني. انت ده اللي قدامك مفروض علي، انما انا لما اسمع غنوة اي غنوة في الراديو انا بخيالي الواسع اتخيل لها سيناريو مختلف تماما. ويبقى كل انتباهي بتطلق العنان بقى الخيال في الراديو. طب اقول لحضرتك، اتفضل، انا عندي مكتبه موسيقيه فيها كل اغاني الزمن الجميل، لا استمتع بالغنوه الا من الراديو. ليه؟ لان بحس ان الناس كلها بتسمع معايا. ايوه، مش انا، انما الكاسيت انا اللي بسمع لوحدي. صح. زي واحد بياكل لوحده، واحد بياكل في وسط مجموعه. لا الراديو الواحد مهما قال في الراديو لا يا فيه حق. الجوز الخيل والعربية أنغمهم كل حين. وانا سايق الخيل والعربية وانا غني وعود يا ليل ويا عين يا عين. عموما كمان انت يعني يمكن من عشاق الراديو كتير، لما بيقولوا لي ألف ليلة وليلة عشان الخيال فبسألهم السؤال بقولهم اتعملت في التلفزيون، قالوا لي برضو ما نجحتش زي ده، ونزهة دي نزهة عملت كرتون حتى ساعة لقلبك على فكرة عملوها في التلفزيون فشلت. يا مدام منى الراديو حاجة تانية، المستمع هو وبعدين الأصل هو الباقي. طيب هي السهرة جميلة قوي وإحنا وقتنا خلاص قرب على الانتهاء، فأنا عايزة من الأستاذ الدكتور جلال الدين الشاعر يختار لنا اختيار نختم عليه هذه السهرة. قبل ما اختار أنا عايز أقول كلمة في حق الإذاعة. أنا من حب للإذاعة والإذاعيين جيت مصر مخصوص عشان الإذاعة، كنت بقف بالساعات قدام باب الإذاعة عشان أشوف نجوم التمثيل ونجوم الصحفيين ونجوم الإذاعة من الإذاعين والإذاعات، وكان حظي سعيد في يوم من الأيام أن شفت الأهرامات الثلاثة عبد الوهاب فريد عبد الحليم الله. أختار حاجة في الآخر، في ساعة قلبك كان بيعجبني فقرة بتاعت بيجو وأبو لمعة، كانت من الفقرات اللي الواحد إيه بيستناها بفارغ الصبر، ولغاية الآن لما بتتزاع في الإذاعة الواحد يعني بيسجلها مش بيسمعها بس بيسجلها. فياريت نسمع المرة دي بالذمة ده حاجة تهوس والله. أنا نفوخ الشمال طق حاجة تجادني، أم لمعة دي عمالالي وش في نفوخي. انت ايش اخشاشك هنا؟ تعالى تعالى فهمني ايش اخشاشك هنا. انا صحفي. صحفي ايه بس صحفي؟ ودينك صحفي؟ والله لازم صحفي من اتينا. طب معاك الاخبار؟ اخبار ايه؟ بنقول لك انا صحفي من اتينا. من اتينا؟ لا من اتينا. ايه من اتينا؟ بالذمه من اتينا. والله لازم من اتينا. تعرف الحق شلبي؟ مين حق شلبي دي؟ ابن عمي هناك في اتينا البلد. لا يا خبيب انا مسنا عرفته دي على سنة من اتينا الخيمة. انا جيت هنا على سنة ناخد من حضرتك حديث عن الرياضة. احنا نعرف انك انت الرياضي مسهور. ولا كان ما كلام ده ده انا رياضي مشهور ابا عن جد. انا كلام ده انا عاوز ناخد حديث. يعني جاي تاخد حديث؟ ايه فرخ ناخد حديث. معاك حاجة تاخد فيها؟ ايه ناخد فيها دي؟ ما انا معايا الورق وال اخ. ايه ايه عاد في ايه؟ صفتك فين قبل كده؟ ها؟ انا صفت الوسط دي قبل كده. صفتك فين؟ لا يا شيخ بتتجاهلني؟ هو في مخلوق على وجه البسيطة ما عرفنيش معرفة شخصية؟ ادي الكلام ده ده انا شوف هحش وسطك. الدنيا دي كلها تعرفك انت؟ شوف اصلا اقول لك ايه، افهم ما تبقاش خواج. شوف اقول لك حاجة. لا المسألة وما فيها ان انا لفيت العالم ده كله. كله؟ كل العالم. ايه ايه رحت امريكانيا بريطانيا فانت اسبانيا البانيا ما فيش حتى ما رحتها. ايه اللخبط اللي بيقول لها دي؟ ايه انت رحت امريكا؟ لسه جاي اهو يا ابني ما فيش ساعة زمن الكلام ده. ايه من امريكا؟ تضحك. هيه ادي اه بندخك تعملها تاني حبزز عنك. اول ما نزلت في امريكا هناك امريكا الشماليه، اول ما نزلت من الحنطور عرفت منين يا ابو لما ان دي امريكا الشماليه؟ اول ما نزلت لقيتها على ايد الشمال قلت بس هي دي الشماليه. كلام ده دي حاجه كده بالبداحه كده بالمخ. وبعدين ده حاجه بالمخ. اجيب لك مخ؟ لا مساوز انا بنصر عربي. انا عاوز نعرف لما نزلت في امريكا الشماليه دي عملت ايه؟ نزلت من الحنطور خنطر؟ لقيتهم مستنيني خدني بالحضن وبسني من هنا ومن هناك حكم انا عز. مين دي؟ ايزنهاور. يا خبر اسود. ايزنهاور يعرفك انت؟ الكلام ده معرفة شخصية وشقت سادة بقى. قال ساقطين في الاعدادية سوا. انت وايزنهاور يا جدع؟ شوف وتضحك بقى تضحك. هي. ايه ده قال انت ما سبتقول تضحك؟ تعملها تاني حبصص بصصاتك دول. ما لزوم وبدان ركبت انا وايزنهاور كده انا الحنطور سوا. حنطور ايه مكشوف؟ حنطور انت وايزنهاور. هو قاعد كده وانا جنبه كده. ومشينا في شوارع واشنطن ومخاليق الامريكان على الجنبين زي النمل. ايه فناس كتير كتير هم شافوني يا خواجة. ايه هللوا الساب الامريكاني. يعيش ابو لبع على الاصل. يعيش ابو لبع على الاصل. هسه جام قوي ما فيش كده. هسه هلانا جام. ايه فكتير كتير كتير مظاهرات. ايه مظاهرات تيجي ومظاهرات تراخ. لا تيجي شكرا في نهاية هذه السهرة لضيفي الأستاذ الدكتور جلال الدين الشاعر، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بأحد المعاهد الخاصة، وبشكر زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي على مونتاج هذه الحلقة. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاط.